خاكي قنتا من سيدا ربي نشكار أرضس من خاكي قنتا تارا سوما خاكي عفو مادش يرزق التيسان تارا سوما خاكي عفو مادش يرزق التيسان من سيدا ربي نشكار أرضس من خاكي قنتا من سيدا ربي نشكار أرضس من خاكي قنتا أرضس من خاكي قنتار نسيبا ربي نشكار أرضس من